وما كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار في نعيم على يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ثوب الكفار ما كان